بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم طهارة القلوب، كما نسأله جل وعلا أن يميتنا وإياكم على الإيمان، ويحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يحسن لنا ولكم الختام. يا إخوتنا في الله، اسمعوا إلى القرآن، اسمعوا القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآيات يا إخوة تحتاج منا إلى وقفات، لأن الله يا إخوة جعل السعادة للأمة في تدبر القرآن، في تلاوة القرآن وتدبره. السعادة الحقيقية جعلها الله عز وجل لهذه الأمة في ماذا؟ في تلاوة القرآن وتأمله وتدبره. إذن نتأمل في معنى هذه الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله، هذه الوقفة الأولى. إن الذين قالوا ربنا الله كلام عام، يعني أي إنسان يقول ربي الله، ربي الله عز وجل، فيعترف بهذا بلسانه وبقلبه، وهذا توحيد الربوبية، وهذا النوع من التوحيد أقر به الكفار على عهد الأنبياء وعهد الرسل، من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأمم جميعا والمشركون والكفار لو سألناهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، من خلق المخلوقات ليقولون الله، من خلق الليل والنهار ليقولون الله، يعترفون بتوحيد الربوبية. إذن هؤلاء يقولون إن الذين قالوا ربنا الله، هل يكفي هذا يا إخوة؟ هل يكفي؟ لا، لا يكفي، لأن هذا الاعتراف من الأمم بهذا التوحيد لم يدخلهم في الإسلام. فالخلائق جميعا إلا الذين يقولون الطبيعة هي التي تخلق، جميع الأمم يعترفون بأن الكون له خالق، وأن الخالق هو الرب جل وعلا، لكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام. إنما الذي يدخل في الإسلام هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا هو الذي يدخل في الإسلام. ولهذا كانت الخصومة في هذا النوع من التوحيد بين الرسل والأمم، لأن الرسل يبينون للأمم أن الشرك حرام، وأنه كفر، وأنه ظلم، وأنه وينهونهم عن ذلك. فكانت الخصومة بين الرسل والأمم. إذن هذا هو التوحيد الذي يدخل في الإسلام، وهو المراد بقوله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على ماذا؟ ما معنى الاستقامة يا إخوة؟ كونوا معنا، ما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي السير على الطريق القويم الموصل إلى رضوان الله عز وجل. الاستقامة هي السير على الطريق القويم الموصل أو المفضي إلى رضوان الله عز وجل. وإن شئتم قلتم العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه الاستقامة. والاستقامة يا إخوة هي هذا النوع من أنواع الاستقامة هو السعادة الحقيقية التي ليس بعدها سعادة، يعني العمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هي السعادة التي ليس أو هو السعادة التي ليس بعدها سعادة، لأنها استقامة على الطريق الموصل إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس خط يوما خطا, خط في الأرض مستقيم, يعني ليس فيه عوجاج ولا انحناء, خط مستقيم, وخط على جانبيه خطوط كثيرة على جانبي هذا الخط المستقيم, ثم قال هذا الخط المستقيم هو سبيل الله, والخطوط الأخرى التي على جانبيه سبل كثيرة أو خطوط كثيرة أو طرق كثيرة, على كل طريق شيطان يدعو إليه, كل طريق على الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم, يعني ليس في عوج, فاتبعوه يعني كونوا على هذا الطريق, ولا تتبعوا السبل يعني الطرق الأخرى, ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, لأن هذه السبل الأخرى كل طريق كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه. طيب إذن هذه الاستقامة الحقيقية, ليست الاستقامة يا إخوة في المال, وليست السعادة في المال, وليست السعادة في الجاه, وليست السعادة في الصحة, وليست السعادة في الأولاد, لأن هذه الأمور كلها زائلة يعني تنتهي يوم من الأيام وخلاص. لكن السعادة الحقيقية هي السعادة الأبدية, وهي رضوان الله عز وجل, لأن الإنسان إذا رضي عنه رب العالمين فقد سعد وفاز, ومن لم يكن كذلك فقد خاب وخسر والعياذ بالله. إذن ثم استقاموا, استقاموا. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك, يعني قل لي في الإسلام كلمة جامعة لا أسأل عنها أحدا بعدك. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال قل آمنت بالله ثم ماذا؟ ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. لا يكفي أن تقول آمنت بالله بلسانك وتدع الاستقامة وتدع العمل, لا. ولهذا قالت العلماء الإيمان قول, الإيمان اعتقاد بالجنان يعني بالقلب, وقول باللسان, وعمل بالأركان, وعمل بالأركان, لا بد من الأمور الثلاثة. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. انظروا إلى الثمرة, ويا الوقفة الثانية انظروا إلى الثمرة المترتبة على الاستقامة الحقيقية يا إخوة. هذا القرآن, هذا كتاب الله يا إخوة. تتنزل عليهم الملائكة. لماذا تنزلت عليهم الملائكة؟ هل الملائكة تتنزل على كل أحد؟ لا, تتنزل على أهل الاستقامة, على أهل الخير, على أهل الإيمان, على العاملين بكتاب الله وسنة رسوله. تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه بشارة, بشارة من الملائكة. والملائكة يا إخوة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة يبشرون المؤمنين أهل الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا, ألا تخافوا في الدنيا ولا تحزنوا في الدنيا, وكذلك لا تخافوا في الآخرة ولا تحزنوا في الآخرة. عام, آية عامة يعني في سرور وحبور في الدنيا والآخرة. بالله يا إخوان أليست هذه هي السعادة الحقيقية؟ إذن ما الذي يصرف الناس عن هذه السعادة؟ ما الذي يصرف الناس عن الاستقامة على كتاب الله؟ ما الذي يصرف الناس عن العمل بكتاب الله عز وجل, عن السعادة الحقيقية, عن الاستقامة؟ الشيطان عدو الإنسان, والنفس الأمارة بالسوء. ألا تخافوا ولا تحزنوا وماذا؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, توعدون بها في الدنيا في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله, الملائكة تتنزل بهذه البشارة. نعم, ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذه هي الثمرة التي يعمل لها العاملون والتي قال الله عز وجل عنها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الأعمال الصالحة. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي مسكين ما يعرف، قال: يا رسول الله لا أفهم عليك، لا أفهم دندنتك ودندنة معاذ أو دندنة فلان، يعني ما لا أفهم الكلام الذي تقول، فعلمني. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد الجنة. يقول الأعرابي، قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، نحن نريد الجنة، نحن نعمل نريد الجنة فقط. ولهذا من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الوقفة الثالثة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة، من الذي يقول هذا الكلام؟ الملائكة. الملائكة هم أولياء المؤمنين، وقد يكون الكلام وقد يكون المراد به الله عز وجل، لأن الله عز وجل أيضا ولي للمؤمنين، والمؤمنون أولياء لله، والمتقون أولياء لله. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. لكن يا إخوة، ليس معنى هذا أن الإنسان إذا عرف أنه ولي لله في الظاهر وأنه صالح أن يعبد من دون الله، أو أن يتقرب إليه، أو أن يذبح له، أو أن يعمل له ما لا يعمل إلا لله. هذا لا يجوز، لأن هذا إنسان مسكين، والولاية الله أعلم بها، الولاية لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن التقوى أمر باطني والإيمان أمر باطني لا نعلمه نحن معشر بني الإنسان، لأننا لا نعلم الغيب، لكن هذا يعلمه الله عز وجل. حتى وإن كانوا أولياء، يعني في الحقيقة لا يجوز لنا أن نرفعهم عن منزلتهم التي جعلهم الله عليها، ولا يجوز لنا أن نتقرب إليهم بشيء لا يجوز إلا لله عز وجل. وهذا مع الأسف الشديد في كثير من بلاد المسلمين، يذبح لمن يسمون بالأولياء ويتقرب لهم ويطلب منهم الدعاء ويطلب منهم الشفاعة ويطلب منهم، هذا كله يا إخوان مخالف للشرع، كل هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هل يوجد في الدنيا ولي أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يوجد في الدنيا؟ أبدا، لا يوجد في الدنيا من بني الإنسان أفضل من رسولنا عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل عن هذا الرسول الكريم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا القرآن، قل يعني الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وكذلك غيرهم ممن يسمون بالأولياء أولى. كذلك الله عز وجل يقول عن رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد. هذا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، فكيف غيره من يسمون بالأولياء؟ والله أعلم بحالهم. لكن إذا كانوا أولياء فولايتهم لهم، إذا كانوا أولياء فلأنفسهم. طيب يا إخوان، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا من كان الله وليه في الدنيا والآخرة، هل يخاف يا إخوة؟ هل يخاف من أحد؟ هل يخشى من أحد؟ هل يعني يمكن أن يصاب بذل؟ لا، مستحيل، لأن الله وليه، ومن عادى هذا الولي فإنه لا يجد خيرا. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن أولياء الله هم الذين يصلون، هم الذين يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وسائر الأعمال الخيرية، يعملون الواجبات وينهون وينتهون عن المحرمات. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الوقفة الرابعة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني في ماذا؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ فيها، في الجنة. لكم فيها يا أصحاب الإيمان، يا أصحاب الاستقامة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ما تطلبون من الشهوات والملذات المباحة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون، يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو التكريم، هذا هو التكريم يا إخوة، لأن الجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل كريم، والكريم يعطي الكثير والكثير والجزيل والجزيل، لأن الله يا إخوة إذا جاز على العمل الكريم من بني الإنسان يجازي على العمل القليل يجازي عليه الكثير، فكيف بالله عز وجل وهو أكرم الأكرمين، ولله المثل الأعلى وهو أكرم الأكرمين، فإنه يجازي الجزاء الذي لا يماثله جزاء في الدنيا. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انزلوا في هذه الجنة، تبوأوا في هذه الجنة بسبب ما كنتم تعملون في هذه الجنة نزلا من غفور رحيم. فالله هو الغفور وهو الرحيم بعباده، غفور لهم رحيم بهم. إذن انزلوا في هذا المكان، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تدين تدان. ولكم نعم نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا، هذه الوقفة الخامسة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية يا إخوة تبين فضل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله واجب على المسلمين، كل حسب استطاعته. بعض الناس يا إخوة يعتقد أن الدعوة تجب على العلماء فقط، لا، الدعوة على كل مسلم، لكن كل حسب قدرته وما أوتي من قدرة واستطاعة. الدعوة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أحسن قول ممن دعا إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال، ولهذا كانت وظيفة الأنبياء، جميع الأنبياء يؤمرون بالدعوة، الأنبياء والرسل، ولا يختار الله عز وجل لأنبيائه إلا الأفضل. فدل على أن الدعوة من أفضل الأعمال، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المخلوق إلى الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجل واحد، يقول لعلي رضي الله عنه، يقول لئن يهدي الله بك رجل واحد، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد فقط، خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل، لأنها كانت من أنفس الأموال عند العرب. فقال: واحد رجل يهتدي بسببك على يديك إلى الإسلام خير لك من حمر النعم. وهذا دليل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، دليل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ففضلها عظيم وثوابها جزيل، ولا يحرم من ذلك إلا محروم. والكلام حول الدعوة يطول، لكن يا إخوة اسمعوا معي، أذكر لكم بعض الآيات التي تتفق مع هذه الآية في بيان فضل الاستقامة وما رتبه الله عليها من الثمرة العظيمة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية تتفق مع الآية السابقة في فضل أو في بيان فضل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بينا لكم فيما سبق في الآية السابقة هذا المراد، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيضا تقدم. أولئك من هنا، من هنا الثمرة الزائدة التي زادت في هذه الآية، أولئك أصحاب الجنة يعني الملازمون لها، الملازمون للجنة في كل حين وفي كل وقت وفي كل زمن، لأن الصاحب هو الذي يلازم صاحبه. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها يعني مقدرا خلودهم فيها في الجنة. بسبب ماذا يا إخوة؟ بسبب الكسل عن العبادة، بسبب الانحراف عن الطاعة، بسبب التقصير، أم أنهم استقاموا على دين الله وعملوا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فحصل لهم هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل؟ خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لاحظوا الجزاء من جنس العمل، جزاء بما كانوا يعني بسبب ما كانوا يعملون، يعني حصل لهم هذا الخير بسبب ما كانوا يعملون، لأن الباء هنا للسببية. وهذا يا إخوة، هذا أعني العمل، العمل الصالح دليل على وجود الإيمان في القلوب، ودليل على الخير في الإنسان، ودليل على التقوى عند الإنسان، ولهذا أمر الله عز وجل به في القرآن فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ثم تردون إلى أين؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. من هو؟ الله عز وجل. فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني يخبركم بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة. وفي الآية الأخرى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. إذن جزاء بما كانوا يعملون. آية أخرى يا إخوة يقول الله عز وجل فيها وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على الطريق القويم الصحيح السليم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما معنى ماء غدقا؟ يعني ماء غدقا مستمرا غير منقطع. لأسقيناهم ماء غدقا. وهذه الآية يا إخوة تبين أيضا أو تبينها آية أخرى، وهي قول الله عز وجل مذر الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كم نهر في الجنة يا إخوة؟ الله ذكر هنا أربعة أنهار. نهر من ماذا؟ نهر من ماء غير آس يعني غير متغير طبيعي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه طبيعي، وأنهار من خمر لذة للشاربين يعني ليس كخمر الدنيا، وأنهار من عسل مصفى. تعرفون العسل ليش كذلك؟ كل يعرف العسل. طيب هذا يا إخوة فضل الاستقامة. آية أخرى الله عز وجل أمر نبيه أمرا صريحا بالاستقامة، قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، كما أمرت استقم على دين الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك يعني من المؤمنين، ولا تطغوا إنه كان بما تعملون إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام الله يأمره بالاستقامة فاستقم كما أمرت. نعم، لأن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. فالأمر واضح يا إخوة، الأمر واضح صراح، الأمر واضح صراح لا يماري فيه إلا جاهل معاند بعدما تقوم عليه الحجة. وإلا الله عز وجل إخوة بينا لهذه الأمة طريق الرشد من طريق الغي، لأن الطريق طريقان، إما طريق الرشد أو طريق الغي، ما في ما يعني ليس هناك طريق ثالث، ما في طريق وسط، إما طريق الرشد والفلاح أو طريق الغي والندامة والعياذ والخزي والندامة. فالإنسان يختار لنفسه أي الطريقين أراد، إن أراد الخير لنفسه فليختر طريق الخير وطريق الرشد، وإذا لم يكن كذلك فالطريق الآخر أمامه. لكن كل عاقل يا إخوة، كل عاقل رشيد يريد الخير لنفسه، فالخير كل الخير أن تسلك الطريق القويم الذي يفضي ويوصل إلى رضوان الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.